تبيع ربيع أو مطعم ما على قول الربيع، هل هو خاص بأبوي؟ خاص به أبوي معاه؟ لا ليس خاصا، لأن الحديث شو قال؟ يغسل